بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن ما مضى مما تقدم من القواعد السابقة فائدتها أنها تعين الإنسان على فهم القرآن وتدبره واستنباط ما فيه من المعاني والأحكام، فهي وسائل إلى الاستنباط، فهي يعني قواعد في التفسير، تعتبر يعني غالبها يعتبر من القواعد في التفسير التي تعين المفسر على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم بطرق سليمة. هذه فائدتها. نعم. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منه، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله: والسابقون السابقون، وقوله: نعم. كثير من ألفاظ القرآن يقول من الألفاظ الجوامع، ومعنى الجوامع يعني التي تشتمل على معاني كثيرة، فيكون اللفظ مختصرا وقليلا لكن ما يحمله من المعاني كثير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، بمعنى أنه يتكلم بالكلام القليل الذي يشتمل على معاني كثيرة. مثلا: إنما الأعمال بالنيات، ما من باب من أبواب الفقه إلا ويدخل هذا الحديث فيه، واستنبط منه العلماء رحمه الله والفقهاء قواعد كثيرة ومسائل كثيرة. نعم. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تحاولوا. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء من جنس العمل. نعم. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله: من عمل صالحا. يجب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه من الجوامع، يدخل فيها كل عمل فيه بر وتقوى فإنه يحث عليه ويرغب فيه، وكل عمل فيه إثم وعدوان فإنه ينهى عنه ويحذر منه، ويكون المشارك للأول مأجورا والمشارك في الثاني مأزورا. فإنسان مثلا عمل بر وتقوى من يعين مثلا الصائمين على إفطارهم، والقائمين على صلاتهم، والمتعبدين على عبادتهم بإحضار ما تيسر لهم مما يعينهم، يقول هذا خير، تعاونوا على البر والتقوى. إنسان آخر يؤجر دكانه لمن يعمل فيه محرما، أو يفتح بيته لمن يفعل المنكر، هذا حرام، وإن لم يباشر لأن الراضي بالإثم كالفاعل تماما. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. شوف، من خير قليل أم كثير، قوليا أم فعليا، تجدوا عند الله، هذا من أيضا الجوامع. وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون سواء صبر عن معصية أو صبر على طاعة أو صبر على أقدار مؤلمة، صبر على كذا أو كذا، الصابرون يشمل كل صبر، هذا أيضا من الجوامع. وقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر الهام، سواء كان هذا النبأ فيما يتعلق بأحكام شرعية أو ما يتعلق بسياسة أو أي خبر يخبر به هذا الفاسق، فإننا نتبين، وفي قراءة فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. وهذا يدل على أن خبر الفاسق لا يرد مطلقا، يقول تبينوا لم يقل ردوا ولم قال تبينوا، فخبر الفاسق لا يرد وإنما ينظر في صحته من كذبه. وقوله وأمرهم شورى بينهم، وقوله وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله تعالى والصلح خير، وقوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله والله لا يحب الفساد، وقوله يوم لا تملك فساد المفسدين، يشمل أي إفساد، سواء كان إفسادا فيما يتعلق بالعقائد بالشبهات أو إفسادا فيما يتعلق بالأخلاق بالشهوات، فإن الله عز وجل لا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين. وقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، يشمل من دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا أو وليا أم غير ذلك، لا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، كائنا من كان، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أم صالحا، وسواء كان أقبح من ذلك أن يدعو أيضا الجمادات من الأشجار والأحجار ونحوها. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله ألا لله الدين الخالص، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. طيب في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، كثير من الناس يستدل بهذه الآية على ترك الواجبات، يستدل بها ويحتج بها على ترك الأشياء المأمور بها ويقول اتقوا الله ما استطعتم، فنقول هي كما أنها يستدل بها على رفع الحرج والمشقة عمن لم يستطع، ففيها أيضا دليل على وجوب العمل في حق من استطاع. فمن الإنسان يقول أنا أستطيع، يقول اتق الله ما استطعت، قم ما أستطيع الصيام، يقول فاتقوا الله ما استطعتم من تقوى الله إذا كنت مستطيعا أن تصوم. فهذه الآية في الواقع استعمال أو استدلال كثير من الناس بها على إسقاط الواجبات ورفع الحرج عن نفسه، يقول هذا غير صحيح، فهي كما أنها في جانب المأمورات، في جانب ترك المأمورات أيضا في جانب فعل المأمورات، فيها في الفعل والترك. وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقوله لا تبخسوا الناس أشياءهم فتظلموا، وهذا يشمل البخس في قضاء الديون، البخس في البيع والشراء بتطفيف الكيل، ويشمل أيضا البخس في تقييم الشخص بحيث أنه يذكر شخصا فيثني عليه ويذكر آخر ربما يكون أولى منه وأحق منه بالثناء ومع ذلك يبخسه حقه، وهذا من إيش؟ من البخس، فالرجل يجب أن يعطى حقه وما يستحقه من الثناء، فكونك أن تثني على هذا اللي هوى في نفسك والآخر تذكره ذكرا مجردا، أقول هذا من البخس. قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وقوله طيب تأمل، قالوا فاستقم، أمر الله عز وجل بالاستقامة وهي لزوم الشرع، وهذا التعبير بلفظ الاستقامة أولى من تعبير كثير من الناس الآن في وصف من ينقاد إلى الشريعة بقولهم ملتزم، فكونك تقول هذا رجل ملتزم، نقول الأولى أن يقال هذا رجل مستقيم، أولا أن هذا هو اللفظ الوارد في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال: فاستقم كما أمرت. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل الذي قال: دلني على عمل. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وثالثا أن لفظ الملتزم لو أخذنا به في كلام الفقهاء تدخل فيه غير المسلم. فالملتزم وكل من انقاد للشريعة، الملتزم هو كل من خضع للشريعة وإن لم يكن مسلما. فاليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين يلتزمون بأحكام الإسلام. كل من التزم بأحكام الإسلام من هذه الذمة فهو ملتزم. فعلى هذا نقول: هذا والله رجل ملتزم، قد يكون يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد يكون مسلما. فهمتم؟ فالتعبير الصحيح أن يقال رجل مستقيم، ونقول هذا رجل ملتزم. لماذا؟ نقول لأمور ثلاثة: أولا أن هذا هو اللفظ الوارد في القرآن، فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثانيا أنه اللفظ الوارد في السنة، قل آمنت بالله ثم استقم. وثالثا أن لفظ الملتزم عند الفقهاء يدخل فيه غير المسلم ممن يلتزم أحكام الإسلام من أهل الذمة. قوله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. وقوله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. وإن عاقبتم، فمن اعتدى يشمل أن يعاقب ويعتدى عليه بمثله كمية وكيفية. وهذه الآية وأمثالها استدل بها بعض العلماء على أن القاتل يقتل بما قتل، وأنه لا يتعين السيف، بل العدل أن نقتل القاتل بما قتل، إن قتله بسيف بسيف، إن قتله بخنق يخنق وغير ذلك. ما لم تكن الآلة أو الفعلة التي قتله بها ما لم تكن محرمة فإننا لا نرتكبها. قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله: ما على المحسنين من سبيل. قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله: وخير مردا. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شف يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يؤذونهم بأقوالهم بأفعالهم بكل شيء، حتى من يؤذي المؤمنين برائحته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما وبصلا أن يقرب المصلى، لأن هذا من إيذاء المؤمنين. فكل ما يحصل به أذية فإنه داخل في الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من الأذية للمؤمنين مثلا في الصلاة ما يحصل من بعض المصلين من كونه مثلا الهاتف الجوال يرن ويستمر في الرنين فيؤذي الناس بصوته، هذا إذا ولا ما ليس بإذا؟ هذا إذا داخل في الآية. إذن هذه الآية كما قال المؤلف أو هذه الآيات من الجوامع. فكل إذا أو سواء كان قوليا أم فعليا مع حسيا أم معنويا فإنه داخل في هذه الآية. قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآيات الكريمات من قوة تشمل كل قوة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالطائرات أو السفن أو الدبابات أو الرمي، فكل ما يحصل به تقوية للمسلمين وإرهاب لأعدائهم فإنه داخل في الآية. وقول على إن القوة الرمي، تفسير على إن القوة بيان أعلى أنواع القوة، وأن القوة هي الرمي وليس تخصيصا للقوة بالرمي. فهمتم؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القوة الرمي، يقول هذا لا يتعين أن تكون القوة في الرمي فقط، بل ذكر عليه الصلاة والسلام أن أعلى مراتب القوة، وهذا مشاهد الآن في الحروب، أعظم الأسلحة فتكا وقوة هي السلاح الجوي، طائرات لأنها تقصف وتضرب وتشاهد، الدبابات ربما لو تكون هناك دبابات تأتي طائرات تقصفها، لكن السلاح الجو أو الطائرات هي أقوى الأسلحة، فلا يتعين أن تكون القوة في الرمي. هناك قوة قد تكون في الرمي، وقد تكون قوة مثلا في الغواصات، في الدبابات، في المدفعيات. لا. فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه، ولله الحمد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين، ويعين على فهم كلام رب العالمين، ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه صلى الله عليه. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه، وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله، عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي، وقد تم ذلك في 6 شوال سنة 65 و300 و1000. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نعم. كيف؟ خلاف السنة، الإسراع بالجنازة إسراع في تغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها. ألا قد يصل إلى لم يكن هناك عذر شرعي تحريم. أسرعوا، الأصل وجوب، لا ما يؤخر، خلاف السنة. الفقهاء رحمه الله يقول لا، تؤخر الجنازة إذا كان يسيرا مثل الحضور قريب، أو كان مات فجأة فتؤخر حتى يتيقن أنه مات. لا ما يعتبر تأخير، لا يعتبر تأخير، يتأخر إذا مات. السنة إذا مات يغسل ويكفن، وقريبه إذا جاء يصلي على قبره. ما في بأس، يعني ساعات يسير ما في بأس، أما كون بعض الناس أن يموت الميت يأخرون يقول خلاص نأخره بعد صل بعد بكرة يومين ثلاثة، هذا ما يجوز. شيخ صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قلنا في القرآن الله عز وجل ثم أماته فأقبره، أتى بالفاء الدالة على التعقيب. شيخ صلى الله عليه وسلم، بعض الصالحين والعلماء إذا مات يقول غيرهم من الناس كان يعني يفتح الدروس وكان كذا، هل هذا من النياحة؟ إذا كان هذا سبب لتهيج الأحزان منيح. كما قلنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل ما هيج المصيبة من إنشاد شعر وموعظة فهو من النياحة. وهو هنا يفرق بين الزمن القريب والزمن البعيد، يعني لو أتي الآن إنسان ويضع شعرا مثلا في شيخ الإسلام بن تيمية أو في الشيخ عبد الرحمن بن السعدي ما يهيج المصيبة، لأنه يعني قد ولى، لكن مثلا يموت عالم وبعد يومين أو ثلاثة ينشد شعرا يهيج الأحزان، هذا داخل في